ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمد عبد الله ورسوله وخليله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، وهيأ الله له أصحابا كراما آزروه ونصروه وبذلوا أنفسهم وأموالهم وجاهدوا معه ثم حملوا راية الإسلام بعده صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد أجمعين. هذا الحديث، حديث الشفاعة، حديث عظيم، والنبي لما ذكر في حالته التي ذكر في أول الحديث مما قدم له كان سلاحة من الذراع وكان يعجبه، ثم قال أنا سيد ولد آدم على فخر، ثم قال أتدرون، تبين لهم صلى الله عليه وسلم وظهرت سيادته في الموقف العظيم الذي يتدافع الأنبياء من عبد البشر إلى عيسى عليه السلام، ما طلبه أهل الموقف. الموقف إذا اجتمعوا في ذلك الموقف العظيم الذي ذكر الحديث ينفذهم الصوت ويبلغهم النظر وتدنو الشمس منهم ويقفون في موقف عظيم ويسيل العرق وكل واحد عرقه لا يتجاوزه إلى الآخرين، وإن كانوا في مكان صحصح لا مرتفع فيه ولا منخفض والعرق ماء، ومع ذلك لا يتحول عرق أحد إلى أحد. وفي الحديث الآخر أن عرق الواحد منهم من يبلغ كعبيه ومنهم من يتجاوز ومنهم من يبلغ إلى حقيه ومنهم من يرتفع ومنهم من يلجمه العرق، إذا بلغهم بهم الضيق مبلغه بحثوا عن ما يمكن أن يخلصهم من ذلك الموقف العظيم، فيأتون كما سمعنا إلى آدم عبد البشر، أن جميع الناس من ذريته عليه السلام، فيأتون إليه ويذكرون لهم ما هم فيه من الكرب والضيق وما نالهم من العمى، ويطلبوا منه أن يشفع لهم عند ربهم ليمضي فيهما قدره في انحلال ذلك الموقف، فيبادر بالاعتذار ويقول إن الله نهاني عن الشجرة لما أدخله الجنة، نهاه عن الشجرة وحذره من طاعة الشيطان فأكل منها، كما قص الله جل وعلا ذلك في كتابه الكريم، يقول لست لها فيعتذر نفسي نفسي. فيأتون إلى نوح وهو أبو البشر الثاني وأول رسول أرسل، يأتون إليه ويشكر له مرارة ما هم فيه ويطلبون منه الشفاعة، فيشير إلى أن لكل نبي دعوة وأن له دعوة تستجاب، فدعا بها على قومه، فيعتذر عن أن يتقدم لهم بالشفاعة ويدفعهم إلى إبراهيم، فيأتون إلى إبراهيم خليل الله جل وعلا فيذكرون ما هم فيه، يكررون نفس الشكوى التي قالوها لآدم ولنوح، ويذكرون من صفات إبراهيم واتخاذ الله له خليلا وما حصل له من المواقف ويطلبون منه الشفاعة فيغفر منهم ويذكر ما يراه ذنبا كذبات والثلاث التي قال لقومه إني سقيم، وقال لقومه الذي كسر الأصنام كبير الأصنام، وقال للملك الذي مر به في بلاده ذلك الجبار الذي لا يقدم عليه امرأة جميلة إلا يصطفيها لنفسه، فإن كانت مع زوجها قتله، وإن كانت مع غيره مع أخ أو أب أخذ منه. فلما جاء إبراهيم وقصته معروفة قال إنها أختي، لعلمه أن هذا الملك الجبار يقتل من يمر به مثل تلك الحالة. ثم جاء وأخبر زوجته سارة وقال لا تكذبيني، فإنه ليس على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك، فهي أخته بالإسلام. ثم حصل ما حصل ودحر الله ذلك الملك، كلما هم أن يمسها انصرع، جاءت عليه فانصرع مرتين، ثم الثالثة قال ما جئتني بإنسان جئتني بشيطان. ثم قال هذه لا ينبغي أن تخدم نفسها، فأعطاها جارية هاجر. الحديث في الصحيحين في القصة، وتسمية الملك لا في غير الصحيحين أنه ملك مصر، لكنه في حديث صحيح. والقصة معروفة، وكان إبراهيم يصلي فلما دخلت أشار لها مريم قالت أخذ الله الكافر وأخدم جارية. ثم وهبت الجارية لإبراهيم عليه السلام، وتسراها وحملت بإسماعيل وهو أبو العرب عليه السلام إلى آخر القصة. لكنه اعتبر من الشفاعة بهذه الكذبات الثلاث التي قالها، ولكن يأتوا غيري. فجاءوا إلى موسى، وموسى اصطفاه الله بأن كلمه تكليما، فأتوا إلى موسى واعتذر إليهم، ساقوا له القصة مشتكاهم وذكروا له مطلبهم، فاعتذر إليهم بما رآه عذرا له وأنه قتل نفسا إلى آخره. ثم قال اذهبوا إلى عيسى فإنه كلمة الله وروح الله. فعيسى لا يذكر ذنبا، لا يذكر شيئا يعتذر به، لكن قال لست لها، لست للشفاعة. فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الشفاعة فيستجيب، لعلمه صلوات الله وسلامه عليه أنه أهل تلك الشفاعة العظمى. فيذهب ويسجد تحت العرش ويفتح الله عليه من المحامد بما لا يقوله بالدفيع وقت رسالته. ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فينادي ربه جل وعلا بما سمعنا ويؤذن، يعذر الله جل وعلا بأن ينفض ذلك الموقف العظيم الشديد الكرب، ويتبين متجه الناس البشر، وكما قال الله فريق في الجنة وفريق في السعير، فنسأل الله أن نكون جميعا من فريق الجنة. آمين. هذا الحديث فيما يتعلق بالشفاعة وقيل إنه هو المقام المحمود الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال كما يقول المؤذن، يعني عن إيمان، وقال عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا انتهى شهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله في نهاية الأذان، فقال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الذي ذكر أن الوسيلة منزلة لا تكون إلا لعبد، يقول: وأرجو أن أكونه. والمقام المحمود هذا هو مقام الشفاعة العظمى. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يفوزون بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يحل للواحد أن ينادي النبي يقول: يا محمد يا رسول الله اشفع لي، لا، وإنما يسأل الله أن يجعله من أهل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه لا يحل لأحد أن يطلب من إنسان ميت أن يشفع له، أو أي إنسان من شخص غائب لا يخاطبه أن يطلب منه شفاعة، ولا أحد يستطيع أن يشفع إلا إذا أرضي الله، ولا يشفعون إلا لمن رضي الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالأمر كله لله جل وعلا. أسأل الله إليك. قوله: فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس في مجلس. هؤلاء الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتضمن له كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في قوله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فأخبر لما رأى الرؤيا النبي وغلت عليها الأمم، رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي معهم الرهب والرهيف، والنبي وليس معه أحد، إذ علم لي سواد عظيم ظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: انظر، فانظر فإذا سواد عظيم سد الأفق، قيل هذه أمتي، فمعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء بدون نقاش يؤمر بأن يدخل أمته الذين لا حساب عليهم ولا عذاب، فيدخلون من باب الجنة الأيمن، ويشاركون بقية أهل الجنة في أي باب، كالحال من باب الريان. الجنة فيها باب يسمى باب الريان، يسمى باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. فإذا دخل الصائمون، يعني الذين كانت عادتهم المحافظة على الصيام حسب إذن الشارع، يغلق حتى يدخل من واحد، ويشارك الصوام وغيرهم في الأبواب الأخرى. والذي ذكر أن أبواب الجنة عندما يؤذن لهم بالدخول تزدحم ازدحاما شديدا، وان كانت مصاريع الباب الواحد كما بين المدينه وعيله والشام، ولكن اذا نظرنا الى الخلق من ادم عليه السلام الى امه محمد صلى الله عليه وسلم، وكثره من كانوا على الحق وما بقي، ولا ياتي زمن الا وهناك من أمة محمد من هم ملتزمون إلى الصراط المستقيم حتى يأذن الله جل وعلا بخراب العالم. نعم. أحسن الله إليك. ثم قال: والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. هذا كلاس عن ساعة الباب بين مكة وهجر، هجر الأحساء، هذه مسافة 1000 كيلو أو أكثر، هذه كلها مصاريع الماء، أو ما بين مكة وعيلة الشام، كل هذه كناية عن ساعة الباب، ومع ذلك سوف يزدحم. فالعالم التعداد الذي نسمعه الآن، وهذا مر خلق كثير قبل أن يصل الناس إلى هذه العدة العدد الكثيرة، والله أعلم، ولا ندري إذا إلى أي وقت، بل بقيت أياما فيها انتصار للحق، لكن لا ندري متى يكون. وبدأت أمور وبقيت أمور قبيل قيام الساعة، إذ الساعة لا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله الله، والله المستعان. أحسن الله إليك. أول الحديث أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسا على طعام، هل يشرع بهذا الحديث على الطعام؟ ما دام أن بيتحدث بما سمعنا فهو أكمل أهل التقوى، وأطعامه صلى الله عليه وسلم كلها تشريع ما بين أمر ونهي وإقرار وما يحصل منه، فكل ذلك دل على الجواز. وإذا كان الكلام على الطعام يترتب عليه مصلحة كان كلامه ماسما جدا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. يوقف هذا المعنى حديث ابن عباس الذي قال: عدت علي الأمم ورؤى الأنبياء حق. ولذلك إبراهيم لما قال لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك، ما قال هذا حلم أضغاث أحلام، بل اعتبره أمر إلهي، فقالت: يا أبا تفعل ما تؤمر. فالنبي لما ذكر عرض الأمم عليه بالرؤيا ذكر أن الأمم علت عليه، فعلوا عليهم النبي ومعه الله، مرضاتهم العدد اللي أقل من العشرة، والرهير أقل نفس لدون العشر لكن أقل، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فهذا حديث رجل واحد. الحديث الثاني يبين أن بعض الأنبياء لم يصدقه أحد. ثم هذا السلام. قال رحمه الله: باب استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. تكلم فيما يتعلق بالحديث اللي قبل هذا، حديث الشفاعة وأنه أول شافع. الشفاعة كثيرون، لكن الشفاعة العظمى لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم شفاعته لأمته أكثر من الشفاعة، ثم هم أكثر الناس. النبي لما ذكر السواد العظيم قال: سوادا سد الأفق من كثرته في الرؤيا. وفي سورة الواقعة في أولها: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثم الآية الأخرى: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وفي الحديث الآخر قال النبي: ألا ترون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ ثم قال لما فرحوا: ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فزاد فرحهم، ثم قال: أني أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فهم من فضل الله جل وعلا علينا، هم أكثر الأتباع الأنبياء دخولا للجنة. مثلا الحديث السلام الحديث الخازن: آتي باب الجنة يوم القيامة. ثم فيما يتعلق بإستئذان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أول من يفتح له باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كما في حديث الإسراء هذه الأبواب لا تفتح لمجرد من يقرأ الباب. يقال من في حديث الإسراء كلما مر على المسجد ما سمع طلب جبريل الإسراء، قال من أنت؟ قال جبريل. قال من معك؟ قال محمد. قال أرسل إيه؟ قال نعم. فخذ من الجنة لما طلب من الفتح قال من أنت؟ قال محمد. قال أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. وهذه ميزة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد البشر، سيد ولد آدم، أعطاه الله جل وعلا من خصائص ما لم يأتي أحدا من الأنبياء، كما يقول أعطيت خمسا أو سبعا لم يعطهم أحد قبلي، نصرت بالرعب وحلت لي الغنيمة وجعلت لي أرض مسجدا مطهورا إلى آخر الحديث. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وهذا من فضل الله على هذه الأمة، فإنها أقصر أعمارا وتكون أقل عملا بالنسبة لمن سبقها، ما دام أن رجلا من سبقونا مضى أكثر من 80 سنة وهو يقاتل في سبيل الله. فقال الصحابة: كيف أنزل الله سورة القدر وأنها خير من 1000 شهر؟ هذه الأمة ادخر الله لها خيرا كثيرا. من هذه الخيرية أن شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم حفظت للأمة ليوم القيامة، من وحدة على قومه لما عيس منهم وذكر ما قال به في سورة نوح وجرب أنه كل واحد منهم لا يلد إلا فاجرا كفارا، فسأل ربه أن لا يدع على الأرض منهم أحد. والله قال: رغم طول المدة لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، وهو يدعو 900,000 إلا 50 عام ويدعو. وقال الله عنه: وما آمن معه إلا قليل. ثم في السفينة حملت من آمن، فهو لما دعا صلوات الله وسلامه عليه كابروا مكابرة رغم طول المدة ورغم ما يشاهدون ويعرفون، ما يزيدهم نداءه لهم إلا أن ينفوا من دعوته، وكما قصروا استعشوا ثيابهم إلى آخره. فدعا قال: ربي لا تدع الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يرد إلا فاجرا كفارا إلى آخره. فدعا عليهم هذه الدعوة. الذي جاء بعده وحسب ما قص الله علينا نوح فتجبر قومه وحصل ما حصل، دعا رب فعذبهم الله جل وعلا بالريح. التي خلص عليهم ذكر الله عنه: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وهم كما ذكر الله كأعجاز النخل الخاوية كالنخل المنقعر سقط إلى آخره. وجاء صالح وحصل له ما حصل في الحجر في قصة الناقة غير ذلك، وجاء من جاء بعد صالح مدين، ثم جاء ما يتعلق بلوط، ثم جاءت قصة موسى، وانتصار الله وانتصار الله له، حتى لما خاف قوم موسى أمامهم البحر ولما فر لهم فقالوا إنا لمدركون، وصلوا إلى حد لم يبق لهم أمل، العدو خلفهم بقوته وبطشه وجبروته والبحر أمامهم لا منافذ، فما كان منهم إلا أن قالوا إنا لمدركون، فما كان من كريم الله إلا أن قال كلا إنما يا ربي سيهدين. ثم يأتي بذلك العجب العجاب، يأمر الله أن يغلب البحر بالعصا فيفترق البحر على عدد شرق أصحاب موسى عليه السلام فيجتازون ويلحق بأثرهم الطغيان، ثم يأذن الله للبحر وقد نجا موسى وبنو إسرائيل، فأسألك الله فرعون ومن معه والله على كل شيء قدير. فكلهم الأنبياء، كل من الأنبياء قال دعوته. عيسى عليه السلام ما دعا، لكن دعا ربه ويعطيهم طعاما كما طلب قومه، فصار خلز لهم المائدة، فقصوا وارادوا أن لا يصبروا على هذا الطعام، والله على كل شيء قدير. نعم. قوله فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. قل وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله. هذه الدعوة لمن مات على التوحيد، وإن كان وإن عصى وإن ارتكب ذنب، المهم أن لا يموت على الشرك الأكبر. أما من مات على الشرك الأكبر فلا أمل في مغفرة الله له، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار. أما إذا أشرك بالله ثم تاب فإن الله يقول وإني لغفار لمن تاب، ويقول قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وجاء وعمر بن العاص لما قال للنبي أريد أن أشترك، لما أراد أن يبايعه عمر بن العاص أسلم بدون أن يكون في ميدان القتال وغلو، إنما خرج من مكة مقتنعا بقبول الإسلام وأتى إلى المدينة وخالد كذلك، وقال النبي رمتكم مكة بأفلاذها يعني بأفلاذ كبدها، فلما قال بسط النبي يده للبيعة فكف يده عمر وقال أريد أن أشترك، قال تشترك ماذا يا عمر؟ قال أن يغفر لما سبق، فقال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبله؟ فمن مات على الشرك الأكبر لا يغفر له. الله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني لما الشخص اللي يموت أبوه من عباد الأصنام يشركون بالله الشرك الأكبر، لا يحل له بعد موت أبيه أن يقول اللهم اغفر لأبي. فإن أبا الذي لما جاء لعمه أبي طالب قال يا عم لا إله إلا كلمة أو أشهد لك بها عند الله، فوقف في نحل هذه الإجابة أبو جهل وصاحبه كلهم بني مخلوق، أثر أبو عم التي عبد المطلب، فكان آخر ما قاله أبو طالب أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم والحاضرين أنا على ملة عبد المطلب ومات. فأنزل الله ما كان للنبي الذين أمر أن يستغفروا المشركين ولو كانوا في قربة. والنبي استأذن يزور أمه يزور قبرها فأذن له، واستأذن أن يستغفر لها فلن يؤذن له. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. عن عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فيما يتعلق بالدعاء، الإنسان قد تكون له ذنوب كثيرة لكن تكون له حسنات كثيرة، فقد يغمر الله جل وعلا الذنوب بعفوه بسبب كثرة الأعمال الصالحة، كما في قصة حديث أبي ذر لما قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال النبي وإن زنى وإن سرق. فردها أبو ذر ثانية وردها النبي كذلك، فردها ثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. الله يفعل ما يشاء ولا ينظر الله أحد، لكن فعله جل وعلا بالعفو مشروط بأن يكون الإنسان مات على التوحيد وليس على الشرك الأكبر. نعم. قال رحمه الله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. عن عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني الآية، وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال تعالى فقال تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهذا من فضل الله جل وعلا علينا، الجنة ثمن دخولها ليس بالسهل، لكن لطف الله جل وعلا وما يسره من الأسباب، ومن ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته عليه أفضل الصلاة والتسليم العظمى التي لأهل الموقف جميعا، ثم شفاعته لمن مات على عقيدة التوحيد. والناس يدخلون يمرون على النار، والله يقول وإن منكم إلا واردة، ما في أحد ما يدخل الجنة ولم يمر على نار جهنم، لكن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يكون مروره كلمح البصر، ومن دون ذلك ومنهم منهم إلى آخره. وإلا حتى الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا بد أن يمر مع هذا الصراط الجسر الذي لا يدخل الجنة أحد إلا وقد مر، ولا يدخل النار أحد إلا وقد مر. لذلك في حديث النار الدخول ذكر النبي أن على الصراط كلاليب تخطف الناس، قال

آخرهم بني عبد المطلب. بني عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم وأعمامه أبو النبي عبد الله بن عبد المطلب، أبو طالب بن عبد المطلب، العباس بن عبد المطلب، حمزة بن عبد المطلب، هؤلاء هم البصل الأخير الذي منهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أوسع منهم دائرة بني هاشم، ثم بني عبد المناف، بني عبد المناف، وهكذا. لما جاء يدعوهم بدأ في أقصى جد لهم في مكة إلى أن وصل إلى فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. دعم هذه الدعوة هذا وهو في دار الشرك، نفر الناس منه الذين لم يستجيبوا له، ولله جل وعلا في خلقه شؤون. وفيما يرى أن أبا طالب أن أبا لهب لما دعا لدعوة ما كان منه لا، قال تبا لك ألي هذا دعوتنا منذ اليوم، فأنزل الله في حقه تبت يدا أبي لهب وتب. الله المستعان. قال رحمه الله باب ما نفع. هذا الحديث يدل على أنه لا أحد يقدر يستطيع أن يغني أحد في يوم القيامة إلا من يأذن الله له. محمد صلى الله عليه وسلم عندما يطلب منه يشفع ما يقول يا ربي شفعني في أهل الموقف، شفعني في أمتي، لا، أول أمر يذهب ويسجد تحت العرش ويحمد الله بما يفتح الله عليه من المحامد التي لم يكن يذكرها في دنياه، فيؤذن له بأن يشفع. فالشفاعة عند الله جل وعلا لا أحد يستطيع أن يشفع إلا إذا أذن له، بخلاف ما عليه المخلوقون. يأتي الشفيع لمن يشفع له إن كان له نفوذ، شفع له الشفاعة فيها نوع الإغراء والتخويف، وأما عند الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن استوى. قال رحمه الله باب ما نفع النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وعلي بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه. هذا الحديث من الحديث الصحيح إنه يخبر، لا شك أن أبا طالب كان في حياته سند للنبي صلى الله عليه وسلم رغم شركه، وما قدرت قريش أن تصل إلى شيء من الأذى في حياة أبي طالب، وهو يعتبر أكبر سادات مكة ويسمى شيخ العباد كما يقول ذاك، نجوت وقد ذل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ العباد في طالب. يعني جوت لما قتل علي، علي ابن شيخ الأباطح، شيخ الأباطح أبو طالب. لما سأل العباس بن عبد المطلب النبي أن أبا طالب كان يحوطك ويدافع عنك هل نفع ذلك؟ قال نعم، إنما هو في الضحضاح، الضحضاح الماء اللي على وجه الأرض لا يغطي لون التراب، وهو أهون الناس أهل النار عذابا، ليس مقصود أهل النار عموما، لكن أهون المخلدين في النار، لأن المخلدين في النار لا يخرجون منها، الله يقول عنهم وما هم منها للمخرجين. وقال لولا أنا لكان في قعر جهنم. الرواية الأخرى أن يكون عليه شراكان، شراكان سيراء النعل يغلي دماغه من هذا الشراكين، يعني كأنهما في خدر يغلي. كل هذا إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما يستغفر له. النبي قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك عندما دعاه. فالزه الله ما كان للنبي إلى آخر الآية. قال رحمه الله: بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي قضى البارحة؟ قلت أنا، فقلت أنا إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قال: قلت استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثنا عنه الشعبي. قال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن مريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننتم أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومنهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محسن رضي الله عنه فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة رضي الله عنه. هذا حديث مخرج كما هو معروف في الصحيحين، كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. وفي زيادة في هذا الحديث، يعني انتقد هذا الحفاظ على مسلم رحمة الله عليه، قال: لا يرقون، والنبي قال: من استطاع أن ينفع خالف وليفعل. والذي في البخاري: لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد الرقية. لكن في الحديث هنا قال: لا يرقون ولا يسترقون. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث العظيم الذي تحدث به، وهذا فيه أيضا تسلية لكل من يعظ الناس أو يدعوهم، يسليه إذا ما أعجب دعاؤه وبعضه وإرشاد جميع الناس. أن الأنبياء أكمل منه، وفيهم من لم يستجب له، وفيهم من لم يستجب له إلا بعدد قليل، وفيهم من جلس 1,000 سنة إلا 50 عام وما آمن به إلا قليل. فالذي يقوم بالدعوة لا يصاب بالإحباط إلى رأى الناس غير مقبلين على الاستجابة لدعوته، وإنما يجتهد في ذلك لعل الله أن يهدي به أحد. والنبي يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار. هذا الحديث العظيم الذي فيه بشارة وتسلية للدعاة واعتبار لهم إذا أردوا يعتبروا، وفي أيضا هذا الخبر العظيم عن تلك الأمم وما واجهت بها أنبياءها وما حصل من إيمان بعضهم قل أو كثر، فالنبي ذكر هذه الأمور ثم ذكر ما أخبر به عن أمته أن فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يحاسبون، أمرهم معلوم عند الله بكماله الذي يدخلهم الجنة. فلما ذكر هذا قام النبي عند أصحابه ودخل منزله فصاروا يتحدثون فيما بينهم كيف يدخل هؤلاء الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما الذي سهل لهم هذا الأمر؟ أحد قال إنه من ولد في الإسلام فلن يشرك، أحد قال لعلهم الذين صاحبوا محمد صلى الله عليه وسلم وخافوا في الأمر، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهم يتبادلون وجهات النظر فسألهم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون، وفي هذا اللفظ حديثنا لا يرقون ولا يسترقون، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقي، لا يطلب أحد من أن يرقيه ولو كانت الرقية مباحة، ما يطلب شيء من أحد. وهذا يدل على أن التعالي التداوي للعلاج ليس بواجب على الواحد أن يتعالج إذا مرض، ولا يجب على أهله أن يعالجوه إذا مرض، إذا كان عنده إيمان فهو سوف يطمن إلى أنه إن كان مكتوب له الشفاء سوف يشفى، وإن كان مكتوب عليه أن هذه العلة لا تزول إلا بانتقاله عن الدنيا سيكون ذلك. ما من أحد إلا وقد جف القلم بما هو لاقي من صحة أو مرض أو حادث أو موت أو غنى أو فقر أو غير ذلك. لا يسترقون، لا يطلبون من أحد الرقية ولا يكتوون، والكي من العلاج، والنبي كره الكي لأمته ولم يحرمه تحريم، لما ذكر قال إن كان الشفاء في شيء من علاجكم ففي شربة عسل أو شرطة نحجم وهو الفرس بالحجامة أو كية نار، وأنهى أمتي عن الكي، نهي تنزيه وليس بتحريم، وإلا لو كان تحريم لمنعهم، لأن النبي قال في هذا الحديث إذا كان الشيء موجود في أدناكم فثيابي الأشياء، قال وأنهى أمتي عن الكي. فهم يقول لا يختلون، ومن لازم هذا أنهم لا يأخذون أي علاج، ما يقول والله لو عندي صداع أبحث من لم يسكن الصداع بنادول أو أسدير وعم، لا، الصداع إن كان ركات منه يسكن سوف يسكن، إن كان ركات منه يزول سوف يزول، لا يسترقي، لا يطلب رقية، ما يقول الله أنت تحسن الرقية أرقني بالرقية المراحة لعلي أحصل على الشفاء مما أعانيه إلى آخره، ولا يختوون الكيد في بعض الأشياء من أنجع العلاجات الكيد، لكنه لا يغير شيء من قضاء الله جل وعلا. وبكر لما جيل هل رأك الطبيب قال لا أمضعني، قال ماذا قال؟ قال إني فرحان لما أريد، عرف يعني أن الله رأى وراءاته، قال على ربهم يتوكلون. هذه هي مهمة، هذه مهمة جدا، الإنسان قد لا يتعالج، ما يستر يطلب من أحد أن يرقيه، لا يريد، عنده ناس لا يحب أن يتخبر عليها أحد يحسن إليه، لا يطلب دواء من أحد بمال يقدر يدخل بالمال، سأل الله كاتبني عمره ما في داعي أن يدفع هالمبلغ واشتري هذا الدواء، قد يمنع البخل الكي، قد يمنع عدم الصبر على إصابة حرارة الكي، لا يعني الذي يصرفه عن الرقية فرض الرقية وعن الكي وعن الأدبية أنه متوكل على الله، فإذا اجتمع له هذا كله والامتناع عن الرقية والكي والعلاجات ثقة بالله وتوكل عليه، هذا هو الذي يفوز إذا كان في بقية أحواله قد أدى الواجبات وتقرب مع الواجبات بنوافل العبادات التي يحبها الله جل وعلا، كما في حديثه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخره. فالمسألة ليست مسهولة بمكان، ولذلك لما قام عكاشة بن محصن الأسدي من بني أسد، وبني أسد هم أبناء عمهم قريش لأنهم كلهم من كنانة، فقال أنا منهم يا رسول الله، في بعض الألفاظ قال أنا منهم وفي بعض الألفاظ قال رجع الله، قال أنا منهم يا رسول الله، قال نعم أنت منهم. فكان قتل شهيدا رضي الله عنه في يوم الردة، قام الشخص الآخر وقال أنا منهم يا رسول الله أعوذ الله، قال سبقك بها عكاشة. الذي أراد أن يغلق الباب حتى لا يتدافع الناس، ثم إذا قال لأحد الله أنت لست على لذلك صعب لي، فقال سبقك بها عكاشة فوقف عند ذلك والله أعلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. حسن الله عليكم. استأذنك لعرض الأسئلة. هذا السائل يقول كيف نوفق بين عدم وجوب التداوي وبين حديث يا عباد الله تداووا؟ ليس بنا خلاف الذي قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، لما سئل على الرقى قالوا الرقى كنا نسترقي بها في الجاهلية، فقال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فقولوا أن يتداووا هذا أمر إذن وليس بأمر الإيجاب، بالأمر الإيجابي. هو صحيح أن الأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النواهي التحريم، لكن إذا اخترنا بالأمر ما يصرفه عن الوجوب إلى الإباحة، مثل فإذا قلت في الصلاة فانتشروا في الأرض فتعلموا من فضل الله، ما قالوا أن بعد قضاء الصلاة يجب على الناس أن ينتشرون في الأرض، مع أنه أمر إلهي، ولذلك لا تعارض في ذلك. صلى الله عليكم. يقول شيخنا قول من قال أن قول أن زيادة لا يرقون أنها شاذة تفرد بها شيخ مسلم سعيد بن منصور، هل هذا صحيح؟ يقول زيادة لا يرقون أنها شاذة تفرد بها شيخ مسلم سعيد بن منصور، هل هذا صحيح؟ أشرت إلى أن الراجح أنه لم يقل ولا يرقون، لأن أول شيء كل واحد يرقي ذي من الإحسان، والنبي قال من استطاع أن ينفع أحد قل ينفع، ولذلك قيل أن هذه الزيادة التي في الحديث ولا يرقون الصحيح ما ذكر ما رواه البخاري ليس فيها يرقون وإنما لا يسترقون. أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين الوسيلة في الدعاء آتي محمدا الوسيلة وبين الوسيلة التي في الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة؟ الوسيلة اللي في القرآن هذه ابتغوا إليه السبب اللي يوصلكم إلى مغفرته، وهو إخلاص العبادة له والحرص على لزوم الطاعة. النبي هذه قال وسيلة ذكر أنها وسيلة، هذه منزلة لا تكون إلا لعبد عباد الله، وأما هذه تقول وسيلة، الوسيلة هي السبب. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز طلب الشفاعة من الأولياء الأحياء؟ طلب الدعاء جائز، إن واحد يطلب ممن يظن به الخير أن يدعو له، وأما أن يطلب له الشفاعة عند الله فهذا ليس الشفاعة، دعاء، كما في الحديث الذي قال لعمر وهو رحمك يا أخي لا تنسى من صالح دعائك. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول من هم الشفعاء وما هي أوصافهم؟ هم الشفعاء اللي في الجنة، والله يوم القيامة ما شفنا عمر الحين، وأما في هذه الحياة فمن كان أتقى لله وأشد تعظيما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبعد عن المكروهات والمحرمات وأقل توسعا في المباحات إلا ما يحتاج إليه، هذا يرجى منه أنه يكون دعاء نافعا. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهل صحيح أن التوسل جائز ولم يخالف فيه إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ ما أدري، هل أنت طرأت على جميع أهل العلم كلامهم حتى تقول لم يخالف فيه إلا شيخ الإسلام؟ الله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالدعاء إنما يكون بوجه إلى الله، وأما أن يطلب من الحي الذي يحسن به الظن أن يدعو لك على لا حرج فيه، وأما الأموات فلا، ولا يجوز لأحد يقول أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، الله يقول ولله الأسماء، والواحد يعرض عن الآية ويقول هذه من جاه النبي، والله يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هل نعلم أنه أن الله ارتضى لي أنا هالسائل أنه يشفع لي النبي؟ لابد أن الواحد يتأدب مع الأدعية، يتأدب مع ما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته، ويتأدب أيضا مع مقام النبي، لما قال واحد أنه ما شاء الله وشئت قال لا أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا الفاضل ما هو حدود أو ما هي حدود الأقارب التي يجب صلتهم أو التي تجب صلتهم؟ الأقارب كل من تجمعك أنت وإياهم قرابة لوالديك فهم من ذوي القربى، وبعضهم أقرب من بعض، الإخوة أقرب من أبناء العم، وأبناء العم أقرب من أبناء عم الأب، وهكذا كما هو معروف عند صبية الناس. فكلما كان الواحد أقرب إلى أبيك أو إلى أمك قرابة فهو من القرابة، ولا حد لأقصاها، من كان يكون فضله واسع وجوده في شمول فليحرص على أن يشمل أقصى قادر ممن يحتاجون إلى بره من ذوي قرابته. نعم. أحسن الله إليكم، ما الجواب على من قال بخلود مرتكب الكبيرة في النار إذا لم يتب بدليل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم؟ هل الفجار المقصود فيه اللي فعلوا الكبائر أو الذين في جحيم الفجار أيضا؟ لأن الجحيم يدخلها أهل الكبائر الذنوب وإن لم يكونوا مشركين، كما في قصة من يخرجون من النار وهم حمم قد شواتهم النار وانت يجعلون فيها مياه الجنة ثم ينبتون كما تنبت. أظن بعض الحديث سبق مرة علينا في الشدة من السيل، ولما أشير إلى الشدة المقصود فيها ليست الحبة وإنما هي الشدة التي الخفيفة ومع ذلك تنبت على ضفاف الأنهار، فأشير إلى ذلك. فهذا لا أحد يقول. وأما التخليد في النار إذا أطرق في النار فهو التخليد الذي لا أمل بالخروج منها، وهذا مذهب المعتزلة من الفرق، يرون أن صاحب الكبيرة إذا مات عليه عليه لم يتب منها أنه مخلد في النار، لا يقول كافر ولكن يقول في منزلة بين الكفر والإيمان، وهذا ضلال مبين. أحسن الله إليكم. هذا أيضا يسأل يقول كيف نجمع بين حديث 70,000 عندما قال لا يرقون ولا يسترقون وبين حديث من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل وكذلك جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ما فينا خلاف؟ هذا فعل الذي يفعل من اسمه أن يفعل، لكن ما الذي ما قال من أراد أن يستشفع بأحد فليستشفع، لأن الاستشفاع طلب الشيء، وأما أن يأتي أحد ويريد أن يرقي الشخص وهو ما طلب منه الرقية إن أذن له فلا حرج وإن لم يأذن له فلا حرج، إن كان يرى نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام في قبوله لما قال بسم الله أعطيك من كل شر يؤذيك جبريل، النبي مشرع في كل أمور فيما يقبل وفيما يرد. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا سمعنا من يتندر بالرقية الشرعية ويستهزئ بها ويقول كيف نفس فلان وتفاله يكون شفاء للمرض، فهل هذا من الاستهزاء في الدين؟ أحسن الله إليكم. يقول سمعنا من يتندر ويستهزئ بالرقية الشرعية ويقول كيف نفس فلان وتفاله يكون شفاء للمرض، هل يعد هذا من الاستهزاء بالدين؟ ما في شك أن الذي يستهزئ بالشيء الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر استهزاءه هذا نوعا من الفسق والسوء، بدلا من يقول من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، ثم هذا يستهزئ يقول هذا لا داعي له، إن كان يقصد لا الذي يريد أن يتوكل على الله وهو صادق في التوكل لا داعي بأن يطلب من الرقية أو يقبلها، لكن وأما الذي يستهزئ يقول لا هذا شيء مفروع منه ولا حاجة إليه فهذا لا شك أنه ضلال. صلى الله عليكم. يقول هل يوجد عمل إذا عمله الإنسان كفي عذاب القبر ووحشته؟ نعم، أن يلتزم الطاعة ويتجنب الغيبة والنميمة ويحرص على الاستنزاه من النجاسات ومن البول، وأن يهتم بأداء هذه الفرائض الصلوات الخمس، وأن يكف أذاه هو عن الناس لا بلسانه ولا بنظره ولا بأذنه ولا بيده، ويؤدي الفرائض كلها ويحرص على ذلك ويتقرب إلى الله مع ذلك بنوافل العبادات التي يحبها الله، ذلك يقول الله، يقول الله في الحديث القدسي: فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الأمر يسر إذا الله يسر هذا الأمر للواحد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يدخل الرافضة في حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ هل يدخل الرافضة في حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ نعم يدخل، من قال لا إله إلا الله صادقا. وأما من قال لا إله إلا الله كما يقول المنافقون، هؤلاء يقولون الحسين ينفع، فاطمة تنفع، ليش ما ندعوهم؟ ويقولون أن جبريل ضيع الطريق، كانت الرسالة لمحمد علي، ولكن خان جبريل في أناشيدهم، يقولون خان الأمير فصدها على حيدرة. وهم في مذهبهم يذكرون أن يكذبون القرآن، الله يقول أولئك من برؤون مما يقولون، يقول لا كذب. مثل هذا السؤال ينبغي لصاحبه أن يقرأ في الكتب التي تتحدث عن الشيعة وعن عقيدتهم وعما يقولون. هم يقولون أن الصحابة كان لهم كفروا، يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم كفر الصحابة، لكن أشدهم كفرا أبو بكر وعمر وعثمان، وأمهات المؤمنين كلهم فواجه، وعائشة لا، يقول لا حديث يعني هؤلاء لا يصح أن يقال. كما قال شيخنا رحمة الله عليه الشنقيطي لما رد على اللبناني تناقش انتناقش، قال: وبالتالي فلكم دين ولنا دين، لنا دين الإسلام الحق ولهم دين الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يا شيخ، نحن كطلاب علم نخبر المشائخ بما يحدث في الساحة من أمور محرمة ومنكرات. ولا يقول نحن كطلاب علم نخبر المشائخ بما يحدث في الساحة من أمور محرمة ومنكرات ولا نرى تجاوب المسؤولين مع المشائخ، فماذا تنصحنا في هذا الوضع؟ أما نجتهد في تبليغ ما يبلغكم، ولا يلزم من تبليغكم أن يتم ما تريدونه من إزالة المنكر. حال المنكرات التي توجد في كل الدنيا بحول الله لا يكون المسلمون جميعا ساكتين عليها راضين بها. والنبي أعطى، قال: من استطاع، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه. لكن القلب ليس بعده إيمان، من رأى المنكر ولم يغيره بقلبه فلا إيمان عنده. إذا رأى المنكر ولا كره، ولا كره هذا الفعل الذي حصل بهذا المنكر، هذا في الحديث الآخر: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. أحسن الله إليك. كثرة الأسئلة عن منكرات، خاصة توظيف المرأة، توظيف المرأة في الصيدليات وغيرها الآن وما ينادى به مثل هذا، الطلاب العلم أكثر واحد منها. أحسن الله. يسأل يقول: شنو الشيء هذا؟ واحد منها يقول: يا شيخ، هل عمل المرأة في الصيدليات التي على الطرق البعيدة أو في داخل المدن على المساكن وتعرضها للوحدة والاختلاط يجوز بحجة أنها تسد حاجتها؟ أما شراء المرأة من صيدلية أو من دكان ومتجر دون أن تخلو برجال أو يخلون بها، فهذا لا حرج فيه. الممنوع الاختلاط، يلصق كتف المرأة بكتف الرجل، يتزاحمان في المواقف، حتى ولو كانت متحجبة ساترة وجهها ومرأتها، فكيف عاد إذا كانت طلقا؟ لا شك أن هذا من المنكرات وليس من صالح الأعمال، وهذا من الأمور الفاسدة في الحياة. ولكن الذي أخبر قال: لتتبعن السنن من كان قبلكم، حذو الخذة بالخذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا له: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفي لفظ: فارس والروم. يعني ما حصل على الأمم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل في المسلمين، النبي قال حتى لو كان في الناس فيما سبقونا من نكح أمه علانية لكان في أمة من يفعل ذلك. إنما ينبغي أن يحرص الناس على أن يصلحوا هم قبل كل شيء، وأن يحرص الإنسان على تقويم نفسه، ثم أيضا يصطحب معه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم لا يقنط الناس بأنه لا أمل في أن ينجح. لا، الهداية بيد الله، أكمل الخليقة أكمل البشر محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله له إنك لا تهدي من أحببت، كان يحب أن يهتدي عمه أبو طالب حبا شديدا، لكن الله لن يشاء ذلك، والله أعلم بما هو مصلحة للبشر. فكون المرأة تبيع هي بالسوق لا يكون فيه إلا نساء ولا يشترى منه رجال، كان إلى وقت غير بعيد في عامة المدن في نجد والقرى يكون فيها سوق الحريم ولا يسمى سوق الدلالات، ويشتري الرجال منهم، أو تأتي امرأة تشتري، أو تأتي امرأة تشتري من الرجل، لا حرج في ذلك من حيث هو، لكن الاختلاط والتمادي فيه ويكون في متجر واحد ويدخل واحد يدخل هذا المحل الذي فتح تجتمع فيه المرأة والرجل، وطول الزمن بين المرأة والرجل يوجد ألفة وتقارب، وإن لم يريد زنا وشر لكن قد يجر الأمور. الذي ذكر ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثلاث مرات، فنسأل الله أن يحفظ بلادنا ويكفينا شر الأشرار، وأن لا يحقق رجاء من يريد لهذه البلاد الفساد أو يسعى لأن تكون كالبلاد الغربية أو كالبلاد التي تغربت من البلاد العرب والمسلمين. والله المستعان. صلى الله عليه وسلم. يقول شيخنا أنا أعيش في فرنسا، هل يجوز لي الأكل من لحم الفرنسيين هناك، أكل لحم أهل الكتاب، علما أنهم لم يذبحون لحمهم؟ المسلم يجوز له أن يأكل اللحم الذي يذبحه أهل الكتاب إذا علم أن الذبح ذبح تحل به الذبيحة، أو لم يعلم لكنه لم يعلم أنهم يذبحون بذبح لا يبيحها كالصعق الكهربائي أو الخنق، لأنهم قد يريدون الدم ما يخرج. ثم إن الله يسر على الناس في كل الدنيا إذا لم يذبحوا ذبيحة في منزله وصار الأمر أثيرا يشتري لحم السمك، وإذا سافر يأكل لحم. والإنسان لو عاش طول عمره ولم يأكل لحم لوجد في أنواع الأغذية ما يغني عن اللحم. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا أنا من تونس، وسؤالي هل يجوز للمسلم أن يكون خطيبا للجمعة وهو لا يملك علما إلا قليلا، وهل يعتبر من التصدر، وبماذا تنصحني أحسن الله إليك بترك ذلك إلى حين أنا أتعلم، وهل تنصحني أن أترك ذلك حتى أنصحك وأنصح غيرك بأن يحرص الواحد على العلم، وإذا أراد أن يخطب إذا وجد خطبا معدفا إعدادا سابقا أعدها علماء ينتقي منها ما يرى أنه أنسب وأليق بحال من يخطب عليهم. الخطيب ينبغي أن لا تكون همه أن يتحدث عن السياسة وما بين الدول وما كذا إلى آخر، لا، أهم شيء أن يحرص أن يحدث الناس بطاعة الله جل وعلا، بإخلاص العبادة له، باستشعار مخافة الله، بالإيمان بأن الخير كله من الله وأن الشر لا يدفعه إلا الله جل وعلا. الخطيب ينبغي أن يحرص على أن يحث الناس على اجتناب الغيبة والنميمة والكذب والاستعلاء على الناس والمخادعة، أن يكون مسلم في قلب مضيء بالإيمان يحرص على الواحد، فإذا كان لا يستطيع أن يخطب يمشي هو خطبة يقرأ خطبة الذين سبقوه في الخطبة النافعة. أحسن الله إليك شيخ. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلح قلوبنا جميعا وقلوب ذوينا جميعا، ويصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يحفظ علينا في هذه البلاد أمننا على ديننا ودنيانا، وأن يحفظ ذلك على المسلمين، وأن يسمعنا عاجل غير عاجل انكشاف هذه المحنة العظيمة التي حلت في بلاد سوريا، أن يهديهم الله جل وعلا سواء السبيل، وأن يرزقهم صدق الرجوع إليه وإخلاص العمل لوجهه الكريم جل وعلا، والقيام بحق عقيدة التوحيد وإخلاص العمل لله، وأن يأخذوا بأسباب العز، كما نسأل الله جل وعلا أن يرينا بالطاغية الملحد النصيري حريف عجائب قدره. فيه وفي كل من يشدون أزره، وأن يعاجل الدول التي تدافع عنه وتنصره أن يعاجلها بالتصدع وانفلات الحبل منها، وتسلط أهل الخير فيها على أهل الشر فيها، وأن يرينا ذلك عاجلا في روسيا وإيران والعراق، هذه الحكومة الرافضية الخبيثة والحزب النذل الفاجر الخبيث في لبنان، وكذلك في بقية دول كالصين، وأن يرينا أيضا مذلة الدول الكافرة الكبرى التي تتفرج على هذه الدماء تسفك، وهذه البلاد التي تدمر، وهذا الطغيان المتفاقم من هذا الرجل الخبيث عدو الله وعدو الإيمان، كما نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفق من يتولى أمر هذه البلاد، ولي الأمر الآن ومن قد يأتي بعده، بعد ما يتم الله له ما يريد في هذه الحياة، أن يوفقهم جميعا لما يشد أزر العقيدة ويصون الأخلاق ويحمي حمى المرأة، وأن يصونها عن الابتذال، وأن لا يعرضها للفتن، فإن هذه الحرية التي يطالب بها الأرذال الفجار في كل مكان في الحقيقة حرية الفساد، وإن لم يظهر أنهم يريدون فسادا لكنهم يريدون أن يكونوا كالغرب، لا فرق بين المرأة والرجل إلا في شيء واحد، إذا صار مجلس نساء ورجال تجد الرجل قد خلق نفسه بالكرافتة التي تسمى كرافتة ولا يرى منه شيء إلا الرأس، لا نحر ولا صدر ولا أعضاد ولا شيء، وأما المرأة لا، ربما تجلس واضعة الرجل على رجل ومن الركبة فأسفل ليس عليه أي غطاء، وتجد المجلس في هذه القنوات ما بين نساء ورجال الرجل في غاية التستر بل متعدن المباح، تجد أن السراويل متجاوز للكعبين، وأما المرأة مشمرة، فنسأل الله الهداية وأن يفتح على القلوب بشاشة الإيمان ونور الإيمان، إنه مجيب الدعاء صلى الله عليه وسلم، كما نسأل الله جل وعلا لليمن أن يعاجلهم بالتخلص من دعوة الحوثيين الفاجرة وما يعززها ويسقيها، وأن يخبت إيران ويخيب رجاءها في إيران وفي غير إيران، كما نسأل الله جل وعلا يوفق أهل اليمن لأن يتحدوا على إخلاص العمل لله ونبذ البدع والضلالات، وإنعاش البلد بما فيه من خيرات

الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم على رسول الله. نذكر الإخوة الكرام بأنه بعد السنة الراتبة بإذن الله تعالى بعد قليل يبدأ درس الجديد فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفراج عضو هيئة التدريس بكلية اللغة بجامعة الإمام في شرح ضمن الدروس التأصيلية الرابعة، وسيشرح بإذن الله تعالى في مهمات ومقدمات مهمة لطالب العلم في علم النحو. وغدا بإذن الله هذا عشاء كل اثنين خلال الفصل الدراسي بإذن الله تعالى، وغدا بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب سيبدأ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله العنبري في شرح كتاب التوحيد ضمن الدروس التفصيلية أيضا بإذن الله تعالى خلال هذا الفصل سينتهي منه. أسأل الله عز وجل للجميع علما نافعا وعملا صالحا.